جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل: متى يكون سجود السهو؟ يقول في أي يكون السجود السهو، في الأركان أم في الواجبات؟ يقول الآخر: هل يكون سجود السهو جبرا للأركان أم الواجبات؟ إيش السؤال الأول؟ سؤال معنى واحد. يكون في الأركان أم في الواجبات سجود السهو؟ سجود السهو لكل شيء، لكن إذا شككت بترك ركن فلا بد أن تأتي به وبما بعده، ما يكفي سجود السهو. إذا شككت أنك ركعت أو ما ركعت، أفرض أنك ما ركعت. إذا شككت أنك سجدت سجدة واحدة ما تدري تقول صليت سجدتين أم لا، فأتي بسجدة الثانية ثم اسجد للسهو. الشك بالركن، يعني شكك بركن أنك تركته فكأنك تركته، لا بد أن تأتي به وبما بعده. أما الواجبات لا، إذا شككت بها فالشك لا تلتفت إليه، أما إذا كان عندك يقينك تركت واجب اسجد للسهو. لكن متى يكون سجود السهو بعد السلام؟ يعني الأفضل، ولا يجوز أن يكون دائما قبل السلام، لكن في ثلاث حالات الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام. الأولى أنه إذا سلم الإنسان عن نقص، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين وقام إلى تلك الخشبة واستند إليها، من نبهه قام وأكمل الصلاة، متى سجد؟ بعد السلام. كمل صلاته وتشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن إذا سلمت عن نقص فالسجود يكون بعد السلام. الثانية: إذا بنى الإمام على غالب ظنه، مثل ما قلنا إن الإمام حصل عنده بعض الشك لكن أغلب ظنه أنه كمل صلاته، عنده شك ضعيف ما يدري، يعني عنده شك هل صلى الظهر أربع أو ثلاث، لكن أغلب ظنه إنهن أربع وبنى على ذلك وجلس تشهد وسلم، ما أحد سبح له، معناها الآن أصبح غالب ظنه صحيح، ما دام ما وشوشوا ولا تكلموا ولا سبحوا. ثم إذا سلم ما أحد قال شيء، يسجد سجدتين ثم يسلم. هذه الثانية: إذا بنى الإمام على غالب ظنه. الثالثة: إذا نسيت أن عليك سجود سهو، أنت ساهي في صلاتك وتعرف أنك ستسجد ولكن نسيت، سلمت وبعد ما سلمت تذكرت أن عليك سجود سهو، هل تتركه؟ لا، اسجد سجدتين ثم سلم. نعم. يقول السائل: هل نسيان التشهد الأول زيادة في الصلاة أم نقصان؟ لا، هذا نقصان، لأنه ترك التشهد الأول، والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، لكن ترك الواجب سهوا لا يبطل الصلاة. لكن لو أنه ركن كان تركه يبطل الصلاة، مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذه واجبات، لو تركتها عمدا بطل صلاتك، ولو تركتها سهوا جبر سجود السهو. يقول السائل: من نسي آخر سجدة في الصلاة ثم سلم، فماذا يعمل؟ يسجد السجدة التي تركها، يسجد السجدة التي تركها ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم. يقول السائل: إذا كنت مأموما وحصل لي ألم فلم أستطع المواصلة مع الإمام، إيش؟ إذا كنت مأموما، نعم، وحصل لي ألم فلم أستطع المواصلة مع الإمام، هل لي أن أفارقه وأكمل صلاتي منفردا؟ إذا خشيت أن هذا الألم يغلب عليك ثم لا تستطيع إكمال صلاتك، أما بإغماء أو بحدث ربما يجبرك على ترك صلاتك، ألم في بطنك، فلك الانفصال، يعني تنوي الانفصال وتكمل صلاتك ثم تسلم وتذهب. يقول السائل: هل يدعو في السجدتين سجدي السهو، هل له أن يدعو؟ يجوز أنه يدعو، ولذلك قال سجد مثل سجوده أو أطول. يعني لا تظنون أن سجود السهو أي كلام إيماء فقط، لا، سجود السهو سجود كامل مثل سجودك في الصلاة أو أطول كما سمعتم الحديث. وإذا كان مثلها أطول وش فيه؟ فيه سبحان ربي الأعلى وفيه دعاء. لكن بعض الناس يجيب دعاء من عنده سجود السهو، يقول سبحان الذي ما يسهو ولا ينهو، لا لا، هذا ما هو مشروع، خلاص سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى مثل غيره، وإذا دعوت ما في مانع، لكن ما تأتي بشيء من عندك. هل يسجد السهو في غير الفريضة؟ سجود إذا حصل الإنسان سهو سواء في النفل أو الفريضة، الأحكام سواء، الأحكام في الصلاة تطبق تماما في الفرض والنفل، في الفرض والنفل سجود السهو يطبق. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، وفي قول فليتم عليه، ألا يدل على أن التحري الصواب أنه يبني على ما استيقن؟ أي نعم، يتحرى الصواب يعني إذا كان عنده غالب ظن، وإذا كان أنه غالب ظنه أنه النقص فهو الذي استيقنه، إذا كان شك ما من دون غالب ظن هذا هو الذي يبني على ما استيقن وهو الأقل. وأما يتحرى الصواب إذا كان عنده غالب ظن على إنه أكمل، فتحرى الصواب إذا كان غالب ظنك إنك أكملت وإنك ترى أن هذا هو الصواب تبني عليه مثل ما قلنا. ويقول: أليس التحري الصواب أنه إذا يتحرى هل صلى ثلاثا أم أربعا فيتحرى ثم يبني على ما تحرى وليس يبني على الأقل، ألا يدل هذا الحديث؟ لا، إذا صار أنه ما عنده غالب ظن فهو يبني على الأقل وهو اليقين، يبني على ما استيقن ما دام ما عنده غالب ظن. لكن اللي عنده غالب ظن هو الذي يتحرى الصواب، يتحرى الصواب ما دام عنده غالب ظن أنه أكمل. أما إذا كان عنده غالب ظنه أنه ما أكمل، هذا ما في كلام أصلا، لا يتردد في إكمال ما نقص، أو تساوي الأمر عنده، ما عنده غالب ظن كذلك يبني على الأقل وهو الذي استيقنه. يقول السائل: إذا قام الإمام لخامسة وأنا على يقين أنه صلى أربعا ولم يلتفت ثم سبح له ولم يلتفت، يقول فلربما نسي الإمام، ربما نسي ركنا فجعل هذه الخامسة فكان ذلك الركن، فهل يقوم معه في ذلك؟ إذا كنت متيقن هذه رابعة الذي قام إليها فأنت يجب أن تقوم معه، وإذا كان عندك يقين أن هذه خامسة ما تدري، ما عندك يقين هذه خامسة ما تقوم لأنك ما تدري. إذا أنه سلم الإمام وقال أنا تركت ركن ولذا قمت آتي بالخامسة جبرا، فمعناه أنك أنت تركت ركعة تقوم وتصلي وتأتي بركعة. تقول أنا ما أدريت أنك تركت، أنا جلست لأني أدري أن صلينا أربع، لكن الإمام إذا ترك ركن، الركن ما في خفي، ما يخفى ركوع أو سجود، إلا كان قراءة الفاتحة السرية تركها نسيانا يمكن. فالمهم إذا قال الإمام أنا لما قمت الخامسة ما قمت ساهيا متعمد لأني تارك الركن، الفاتحة ما قرأتها في الركعة الثالثة السرية، فلذلك جعلت الرابعة محل الثالثة والخامسة محل الرابعة، فأنت تقول إذن أنا الذي أخطأت الآن، فتقوم وتأتي بركعة، لأنك أنت حسب ما يظهر لك أنك كملت، ما تدري أن الإمام عنده يقين أنه ما كمل بسبب أنه ترك ركن، والإمام فقيه فاهم أنه ترك ركن وأن إحدى الركعات باطلة لأنه ترك منها ركن، وأنت حسبت على يعني بنيت على الحساب أربع ركعات، فلما قال الإمام هذا الكلام تقوم مباشرة ولا تناقش، تقوم وتأتي بركعة كاملة ثم تسجد للسهو بناء على سهو الإمام على سجود الإمام ثم تسلم. قل السؤال لو إذا صلى ركعتين في قيام الليل ثم نسي وقام للثالثة فماذا يفعل؟ يجلس، الأفضل يجلس حتى ما تصير وتر، لا وتراني في ليلة، ما دام أنك تيقنت أن هذه ثالثة اجلس واسجل للسهو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.